وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة، ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق. كل هذا من عمى قلوبهم، لما عميت القلوب هكذا. الله يقول ليس كمثله شيء، أثبت أسماءه وصفاته وقال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا، ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية. من عمى القلوب نعم. فيجب على قودي مقالتهم، المقطوعة قول بالله، فيجب على قودي مقالتهم فيجب على قودي مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عليهم لعائن الله إذ هم يعني كفار. قودي كذا بالدال تنفيذ. قل فيجب على قودي بالدال المقطوعة يقول قولي يعني على قول هذا المصري يعني على إمضائه وعلى تنفيذ قوله وعلى العمل. نعم شاء الله. نعم. فيجب على قول قولهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عليهم لعائن الله إذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، غير مقرين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش عالم بكثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة بيد ضعيف البطش من الآدميين خلو من الصناعات والمكاسب أخرق لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش، أو نقول له يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع. أما يقوله سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجى والنهى أخطأت يا جاهل التمثيل ونكست التشبيه ونطقت بالمحال من المقال. ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلف الصفة متباين المعاني. وإذا لم يجد إطلاق اسم التشبيه إذا قال المرء لابن آدم وللقرد يدان وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمى مشبها من يقول لله يدان على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ونقول لبني آدم يدان، ونقول ويد الله بهما خلق آدم وبيده كتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقة على ما بينت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين في هذا الباب. وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتا، وهذا تبديل لا تأويل. والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما كما قال لإبليس عليه لعنة الله. أما نعم الله فلا تحصى، وإن تعبد نعمة الله لا تحصوها، هذا من جهلهم وضلالهم. الله أكبر. نعم. والدليل على نقض دعواهم هذا أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منهما كما قال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيدي، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله. وقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ ألا يعقل ذو الحجى من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر من الجهل؟ بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما،